الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله فضلنا على كثير من عباده وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون ولقد آتينا داود وسليمان You know. فتبسم ضاحكا من فتبسم ضاحكا وقال رب أوزعني كلمك المولى يا حاج. وتتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. Mm-hmm. طيب حالة الذي حركة الذي الله مطلق أنا لا حالة ولا حالة إني وجدت امرأة Thank you. I'll see you.

Oh,